قال وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من على كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. نعم، هو يقول إذا كان عندك عبيد، سواء كان هذا العبد مكاتبا أو مكاتبا أو غير مكاتب، فهذا تخرج عنه. والمدبر هذا العبد الذي تقول إذا مت فهو حر، فهذا أيضا تخرج عنه. فكل من تلزمك يعني نفقته، كل من يجب عليك أن تنفق عليه، فهذا تخرج عنه. وإذا لم يكن مسلما فلا تخرج الزكاة عنه، زكاة الفطر. قال مالك في العبد الآبق: إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته فيزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال زمانه ويأس منه فلا يرى أن يزكي عنه. قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم، هذا بالنسبة لزكاة الفطر، والآن سينتقل إلى مسألة مقدار هذه الزكاة. نعم. باب مكيلة زكاة الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الزكاة، زكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري صاعا من طعام، وهذا عام في كل أنواع الأطعمة التي يمكن أن يخرج منها صاع. الصاع هو 4 حفنات بكلتا اليدين، يعني الواحد يضع يديه ويحفن حفنة، حفنتين، 3، 4، هذا هو الصاع. تقديره بالكيلو يصعب، لأن صاع القمح ليس كصاع التمر، أوزانها تختلف، أحجامها واحدة لكن أوزانها تختلف. يعني مثلا أنت عندك كاس مي فارغ ووضعت فيه حديد، هل سيكون وزنه كما لو وضعت فيه قطن؟ لا، الذي فيه حديد وزنه أكثر، كتلة الحديد أكثر. فالكاس إذا عبأته حديدا سيكون مثلا وزنه يمكن كيلو، كيلو ونص مثلا، 2 كيلو، أما إذا عبدته قطما قد يكون 100 جرام أو ما شابه. فكذلك المواد بشكل عام أوزانها تختلف، القمح يختلف عن الشعير، يختلف عن التمر، يختلف عن الجميد أو غيرها من المواد التي تكال. فلهذا تقديره بالكيلو ليس تقديرا دقيقا، وإنما الأفضل للمسلمين دائما أن يخرجوا بالصاع. هنا بالنسبة للأصناف، هل يقتصر على الأصناف المذكورة اسما أم يزاد عليها؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم ذهب إلى أنه يقتصر على الأصناف المذكورة في الأحاديث، يعني لا يقاس عليها الرز. هذا قول جماعة من أهل العلم، وتجد عندما يذكرون كلمة قيمة في الكتب، وهذه التي يأخذها الذين يخرجون النقود، يأتون إلى كلمة قيمة في الكتب ويقولون هذه القيمة، هذه الكلمة مقصود بها المال والنقود. لا، هذا غير صحيح. القيمة يقصد بها المواد الأخرى التي بقيمة هذه، مثل الرز وغيرها، رز، عدس إلى آخره. فإذن هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يجوز إخراج جميع أنواع الأطعمة التي يمكن أن تكال كيلا. لماذا؟ قلنا لأن حديث أبي سعيد الخدري رحمة الله عليه كان يقول صاع من طعام، وهذا شامل للطعام. هم ما أخذوا به ليس ردا له، لكن قالوا الطعام هنا قصد به الشعير، قالوا الطعام قصد به الشعير، عفوا القمح، هكذا قالوا. وعلى هذا الأساس قالوا هذه أنواع منصوص عليها، فلا نخرج عن المنصوص عليه. وكما قلنا نحن نأخذ بأنه جميع أنواع الأطعمة التي يمكن كيلها، فيدخل في ذلك الرز الذي هو صار الصنف الأساسي في أطعمة اليوم، البرغل، الفريكة، العدس، هذه الأشياء اللي تكون يابسة مثل الحمص واللوبيا وما شابه ذلك، هذه التي تكون جافة كذلك هذه تخرج. أيضا هل يخرج الزيت أم لا يخرج الزيت؟ هذه أيضا مسألة اختلفوا فيها. بعضهم قال لا يخرج الزيت، حجته أن الزيت لا يمكن أن تخرج منه صاعا، وهذه حجة غير صحيحة. ما الدليل على عدم صحتها؟ أن عندنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإذا صح هو الصاع، أنت لا يمكن أن تحفن بيديك حفنات من الزيت، لكن نعم مقدار الصاع هذا كان معروفا عند العرب، ويقولون صاع من الزيت أو صاع من الماء أو ما شابه ذلك، فهذا المقدار معروف عندهم. وأساسا عندنا المد النبوي والصاع النبوي، هذا الذي ينتقل يعني يأخذون به إجازات وكذا، هو عبارة عن شيء مثل الكاسة بس كبير، هو مقدار الصاع، فهذا يمكن أن تعبئه زيت وانتهى الأمر. فإذا يعني على هذا يعني الزيت يمكن أن يخرج، لكن اختلفوا هل الزيت من ما يعني اختلفوا على أساس آخر غير موضوع القياس، وسأذكره بعد أن أذكر شيء آخر. الآن هل يجوز لنا أن نخرج مثلا شاي؟ هل يجوز لنا أن نخرج، لا قبلها، خليني مسألة قبلها، هل يجوز أن نخرج لحم؟ اللحم لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يقدر بالصاع، اللحم لا يقدر إلا بالكيلو، لا يقدر بالصاع، فعند ذلك لا يخرج اللحم، لكن الزيت يقدر بالصاع. نرجع الآن إلى مسألة هل يجوز أن نخرج شاي؟ قال العلماء الأصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث هي طعام، الشاي لا يعد طعاما. طب الزيت لماذا عددته طعاما؟ هو سائل، لكن أنت تغمسه بالخبز فهو طعام، فالشاي لا يعد طعاما، هذا أولا. وكذلك السكر لا يعد طعاما لأنه يحل به عادة المشروبات. طيب الملح يوضع مع الطعام، ملح يمكن أن يخرج، ولكن يمكن أن يخرج ويعد طعاما، لكن الملح لما نظروا إلى هذه المواد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذكر المواد التموينية كما نقول اليوم، مواد تموينية، مواد هي أساسية في الأكل وليست ثانوية جانبية، فقالوا إذا أخرجنا مواد أخرى فنخرج فقط من المواد الأساسية كالأصناف التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأقرب للصواب، فإذا لا يخرج يعني إلا ما كان هذه صفته. طيب نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرحين العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقيط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن الأقط هو الذي يسمى بالجميد، اليوم معروف عند أهل الأردن بالجميد وكذلك أهل فلسطين، وهو مثل اللبن الرائب اللي يسميه بعض الناس زبادي وبعضهم يسموه خاثر، لكنه جفف حتى صار يعني قاسي، هذا الجميد أو الأقط. وأحيانا يضيفون إليه إضافات، يعني أحيانا اللي يسمى أيضا الكشك يضيفوا له ما أعرف مادة، ما أعرف إيش هي بالضبط، هل هي برغل ولا شيء من هذا القبيل، يضيفونه له ويجففونه بطريقة ما فيسمى كشك. هذا شبيه بالجميد لكن ليس هو الجميد. على العموم هذه أصناف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي انقطع الصوت عندي. محمد انقطع صوته. طيب يا عبد الرحمن ارفع ايدك. كمل بعد اذنك. طيب اكمل من باب وقت ارسال زكاة الفطر صح؟ نعم. طبعا هنا قبل ذلك بس بالنسبة للمد الأعظم قلنا المد هو حفنة وكانوا يجعلون هيك شيء مثل الكاسة هذه هي التي يقدر فيها المد. في عندنا مد النبي اللي هو المتعارف عليه في شيء اسمه مد هشام. هشام كان والي المدينة وكان عنده مد هو أكبر من المد العادي تقريبا مد وثلثان أو مدان يعني فكان كبيرا فكان للتغليظ يعني يؤخذ به. أحسن الله إليكم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وحدثني عن مالك أنه وأهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله تعالى أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. الآن وقت إخراج زكاة الفطر هنا عندنا أنه يجوز إخراجها قبل يومين ولا ثلاثة لكن هنا عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي تجمع عنده. إذن هناك شخص يجمع الزكاة زكاة الفطر فكان يرسلها قبل يومين ولا ثلاثة. ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرسلونها أو كانوا يخرجونها قبل يوم أو يومين من عيد الفطر. والوقت المستحب أن تخرج قبل صلاة العيد. أبو حنيفة يقول لك أنت تخرجها من أول رمضان ما عندك مشكلة وهذا القول ليس هو القول الصحيح لأن هذه الزكاة المقصود منها أن يأكل الناس منها في العيد مثل ما يأكلون في عيد الأضحى من اللحم في عيد الفطر يأكلون من هذه الأطعمة ويتزودون أيضا إذا زاد الأمر. السلام عليكم. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال يحيى قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في يقيط مائته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافي ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. هو يقول عبيد عبيده كيف يعني عبيد عبيده؟ هذا مبني على مسألة هل يجوز للعبد أن يمتلك شيئا أم لا؟ لأن العبد هو مملوك هل يجوز أن يكون عنده مال؟ هل يجوز أن يكون عنده أملاك؟ هل يجوز أن يكون عنده عبيد؟ هذه مسألة اختلفوا فيها وفيها تفصيل. فهنا على مذهب من رأى أن العبيد يمكن أن يكون لهم عبيد هؤلاء لا يخرج عنهم المالك الأول كذلك رقيق امرأتي إلى آخر ما هناك. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الصيام. باب ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقضوا له. الصيام يبدأ رمضان في يبدأ رمضان عند رؤية هلاله. متى نرى الهلال؟ في آخر يوم من شعبان، آخر يوم من شعبان اللي هو 29 أو 30، عند يعني قبيل غياب الشمس أو عند غياب الشمس، في هذا الوقت يرصد الهلال. فإن رؤي يعني هو سيكون خط صغير هكذا في السماء، إذا رؤي فغدا رمضان. 30 ما نحتاج، إذا كملنا شعبان 30 ما نحتاج أن نشوف القمر أساسا، لأن بس كمل 30 يبدأ رمضان اليوم اللي بعده، لأن ما في شهر 31. لكن نحن متى نتحرى القمر؟ نتحراه في 29، آخر 29، يعني آخر يوم 29. فهو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. ما قدرنا نشوفه، لكن الفلكيون قالوا يوجد هلال ولم نستطع أن نراه. الرسول يقول: لا تصوموا حتى تروا الهلال. فجاءت هذه المجامع الفقهية يعني اليوم اجتمعوا بتركيا، قالوا والله خلينا نحسبها حساب وما بدنا لا نشوف ولا شيء. هذا كلام باطل مخالف للحديث. يعني شوف، الله سبحانه وتعالى يضع لك حدودا والرسول يضع لك حدودا ويعلمك ويقول لا تصوموا. من أنت يا من تقول لنا صوموا؟ من أنت؟ الرسول قال لا تصوموا حتى تروا الهلال. نروح نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان أنت أخذت أنت عندك رأي؟ ما قيمة رأيك عند الله سبحانه وتعالى؟ فالله المستعان. هو يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم ما استطعتم تروه. حتى لو قال الفلكيون وأقسموا بالله ووضعوا المصاحف على رؤوسهم وقالوا هناك قمر، القمر ممكن الرؤية لكن أنتم ما رأيتموه، عند ذلك لا نصوم. هو ممكن الرؤية لكن ما رأيناه، والنبي قال فإن غم عليكم فاقدروا له، وليس فاحسبوا تلك الحساب. طبعا فاقدروا له ما معناها في الحديث الآخر: فأكملوا العدة 30، فما قال احسبوا حساب فلكي. طيب، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك أن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن ثوي بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمس وغابت الشمس. قال يحيى: سمعت مالك يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. هذه مثلا اختلفوا فيها. أنت رأيت هلال رمضان ولكن لم تقبل شهادتك عند ولي الأمر، أو يعني لم تستطع أن توصل كلامك له أو ما شابه ذلك، فالناس لم يصوموا، فهل أنت عليك أن تصوم أم لا؟ فهنا اختيار مالك، وهو الصواب أنه طالما أنك رأيته فعليك أن تصوم. اختلفوا أو بالأحرى تكلموا عن مسألة التي هي: هل أنت تشيع بين الناس ويا ناس وترى أنا رأيته كذا؟ هنا قالوا: طيب إذا هذا الموضوع يعمل فتنة ويعمل مشاكل للناس اتركه، ولكن أنت ممكن تقول لأهلك وما شابه، فهذا يعني يقدر بحسب قدره. نعم، لا يوجد صوت. لا ما تفرغ بعد فوتو. أكمل. أنا كشف انقطع الإنترنت. لا بس. أكمل؟ نعم. قال يحيى سمعت مالك يقول في الذي يرى الهلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر ويعلم أن ذلك اليوم في رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال هو يقول إذا رأيت هلال شوال بالنسبة لك غدا عيد، لكن إذا أفطرت الناس سيقولون هذا مفطر وتحجج بموضوع قال أنا رأيت الهلال، فقال لا أنت صم، لكن لو أفطر دون أن يري الناس لأنه هو رأى الهلال بعينه فعلم أن هذا عيد فيصوم، وصيام العيد لا يجوز، فبالنسبة له إذا أفطر دون أن يري الناس هذا أولى له. نعم. وقال يحيى وسمعت مالك يقول إذا صام الناس اليوم الفطر وهم يظنون أنه رمضان أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إذا إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. أي ساعة؟ وهنا ذكر مسألة هل يكملون صيامهم؟ لا يكملون، لأنه لا يجوز لهم أن يصوموا صلاة العيد إذا كانوا علموا بطلوع القمر، برؤية القمر إذا علموا ذلك بعد زوال الشمس يعني بعد وقت الظهر، فعند ذلك لا يصلون صلاة عيد ولا يقضونها ولا حاجة لذلك، ويعني يأجرهم الله سبحانه وتعالى على نيتهم. باب من أجمع على الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. أجمع الصيام، أجمع الصيام يعني نوى الصيام، ولم يقل لا صيام إلا لمن قال سأصوم، لا نوى. ما معنى النية؟ هي أنه في قلبه وفي ذهني أنه غدا يكون صائما، هذه هي النية. الفرق بين النية وبين عدم النية، مثل واحد يقول والله ما أدري بكرة أصوم ما أصوم، طلع الفجر هو ما مدريان يصوم ولا لا، هذا هو الذي لا نية له. أما إنسان عادي يعرف أنه غدا صائم، هذه نيته، هذا تكفيه هذه النية. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجين النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمات الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانوا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطر ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. هنا طبعا عمر بن الخطاب بكسر الباء. الآن هو تكلم عن مسألة تعجيل الفطر، لابد للإنسان من أن يعجل الفطر ومن أن يؤخر السحور كما سيأتي. فشوف يعني حدود الله، يعني لو تأملتها تعرف مقصود الله سبحانه وتعالى من هذه العبادات، أنك تمتثل لشرعه. هذا هناك مقاصد أخرى، لكن هنا يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تمتثل كما جاء. أولا حرم عليك يوما قبل رمضان، وحرم عليك يوما بعده، يوم الشك قبل رمضان حرام صيامه، ويوم يوم العيد حرام صيامه. ليه؟ لكي لا تخلط العبادة بغيرها، ولكي لا تزيد ولا يعني قبل ولا بعد. كذلك بالنسبة للصيام جعل تأخير السحور سنة، وجعل تعجيل الفطور سنة لكي لا تزيد أيضا في هذه، أنت تعبد الله كما أمر وكما جاء عنه. وشوف تأمل هذا الحديث، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إيش علاقة الخير وتعجيل الفطر؟ ترجع الأمر إلى الله. لكن ننظر إلى حال الناس، الناس اليوم يؤخرون، في بعض الدول تؤخر الأذان 10 دقائق، تغرب الشمس وأنت تصعد على الجبل وتراها غربت في الأفق، تراها غربت ولسه ما حدا أذن. واحد في أكثر من واحد في دول متفرقة فعل مثل ذلك، ذهب وصور الشمس غربت ولسه ما أذنوا. فالتأخير وبعض التأخير متعمد. فهنا أنا في سوريا، في سوريا كنت أحيانا أذهب عند أصدقائي أمامهم نهر، طبعا نهر الفرات عريض جدا، يعني أنت ترى يتصل بالأفق لا ترى بعده شيء، أو بعده يمكن في يابسة، لكن هذه اليابسة ما عليها لا أشجار ولا جبال ولا، يعني هكذا ترى الأفق كاملا. فأنظر الشمس غابت، متى يؤذنون؟ بعد 5 دقائق. أنا أكل، ناس يقولوا لي لسه ما أذن، طب ما الشمس أمامكم يا أخي، هذه الشمس غربت. فترى هذا من أسباب عدم الخير في هذه الأمة، أنهم يؤخرون الإفطار ويعجلون السحور. تجد يقول لك أتسحر وأنام، يتسحر الساعة 11 ولا 12 وينام، هذا مو سحور يا أخي. أنت السحور يمكن الساعة 4 ولا 5 بحسب 3 و 6 حسب يعني الوقت عندك، لكن مو الساعة 12. فتجد أنهم لما خالفوا حديث النبي لسنا بخير. اللهم المستعان. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الصيام الذي يصبح جنبا. حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مسألة أنك إذا أصبحت جنبا وتريد الصيام، أصبحت يعني طلع عليك الصباح، فإذا دخل وقت الصيام والإنسان هذا جنب، ماذا يفعل؟ يغتسل للصلاة وصيامه صحيح. لا يجب عليه أن يبدأ يومه وهو ليس بجنب. هذا يعني يتنبه إليه. وهنا أيضا في مسألة لما قال له الصحابي: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم. هذا حتى نعم النبي صلى الله عليه وسلم له بعض الخصائص يختص بها، يختلف حكمه بهذه الخصائص عن الأمة، لكن خصائص محدودة ومحسوبة معروفة ما هي. فبعض الناس قد يقول: والله أنا لا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مثلا مغفور ذنبه، أو لأنه له منزلة، أو لأن له أحوال وما شبه ذلك. لا، الأصل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن تقتدي به كما يبين لنا هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، وذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة أم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالته. قال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إنما أخبرنيه مخبر. طيب، هنا أيضا يعني المسألة نفسها، لكن هنا في هذا الحديث أبو هريرة قال: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. طيب، أبو هريرة في هذا الحديث ما قال؟ قال رسول الله، هذه أولا. ثانيا، مروان بن الحكم ذهب أو أرسل رجلا ليتأكد وليتثبت، فسأل أمهات المؤمنين فجاءه بالجواب وأرسل إلى أبي هريرة. هنا يدلك على مسألة أصولية، أن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون حجة، لكن إذا ما خالفه أحد من الصحابة عند ذلك نحن نحتج به، لأن يعني هذا هو من أعلم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، صحابة رسول الله، فجاءك قول عن صحابي ما وجدت مخالفا له، فعند ذلك تحتج به، لأنه لابد من أنه أخذه من رسول الله أو من أصحاب رسول الله، أو يعني وكذلك غير هذا الأمر، أنه حتى لو قاله باجتهاده فإن الصحابة سمعوا به وما أنكروا عليه. نعم، فعند ذلك قول الصحابي يكون حجة، لكن إذا خالفه غيره من الصحابة لا، أنت عند ذلك ترجح. هنا أيضا مسألة أخرى، وهي من مسائل الأدب، لما ذهب عبد الرحمن هنا قال ذهب مع عبد الرحمن قال حتى أتينا أبا هريرة قال فتحدث معه عبد الرحمن ساعة. ساعة ليس يعني 60 دقيقة، يعني شوي من الوقت، فترة من الوقت، هكذا كلمة معنى كلمة ساعة، شيء من الوقت، يعني برهة وما شابه ذلك. فتحدث معه، يعني ما جاءه وقال أبو هريرة ترى في المسألة أنت تكلمت فيها وكذا وكانت غلط ونحن سألنا لا، فاتحوا بمواضيع كيفك، شو أخبارك، وين رحت وين جيت، وشفت الموضوع الفلاني، وصلينا مبارح مع فلان وقرأنا، وإيش رأيك مثلا هذه الآية ما تفسيرها، ويفتح معه مواضيع شوي حتى يلين له ويأخذ ويعطي معه بالحديث. بعدين يقول له ترى يعني نحن رحنا سألنا أم سلمة وعائشة عن هذه المسألة ترى، وتبين لنا خلاف ما قلت. فهنا يكون قبوله للحق أكبر من أن تأتيه هكذا مباشرة وتصدمه بأن ترى قولك غلط، مع أن الصحابة هم رجعون إلى الحق، لكن من باب الآداب هكذا تكلم معه وأخذ وأعطى معه بالحديث حتى تنفتح يعني نفسه إلى سماع هذا الطرف الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. باب ما جاء في رخصة القبلة للصائم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة، فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودي. هنا أيضا هذاك الحديث السابق قلنا الأصل أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقول هذه خصيصة حتى تثبت أنها خصيصة. الأصل أننا نقتدي، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل فيه الإباحة من الأفعال، والأصل فيه إذا يعني مثل هنا أفعال أثناء العبادة فعلها، الأصل أنها غير مبطلة للعبادة فتكون عبادته صحيحة. فهنا قبل أثناء صيامه، إذن التقبيل أثناء الصيام غير مبطل للصيام. نرجع لمسألة لمس المرأة في مسألة الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت العاص في صلاته، بنته حملها في صلاته وهي امرأة أنثى، فلم تبطل عبادته، فإذن مس المرأة لا يبطل العبادة. كذلك مست عائشة رجله ولم تبطل عبادته، فهذا يدلك على عدم بطلان العبادة. فإذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بها على أن هذه الأفعال غير مبطلة للعبادة. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يوخسان في القبلة للصائم. باب ما جاء في التشديد في القبلة. الآن هنا هذا الحديث وبعده الآثار تدلك على جواز أن يقبل الصائم زوجته، وهذا لا يبطل صيامه. الصائم. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ. أنا ما أعرف كأنه صار في انقطاع بالصوت عندك وذهب كلام كثير. أكمل ولا أعيد الحديث؟ أعد. وحدثني عن هذا كأنك لم تقرأه عائشة، حديث عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. ماشي يا شيخ، أبدأ من حديث مالك عن زيد بن أسلم صح؟ لا، مالك عن هشام بن عروة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. ضحكت لأنه لأنها هي التي تحكي عن نفسها، وطبعا هذا هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير ابن يعني ابن أختها. إيه فقالت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، ضحكت لأنها هي المقصودة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابن زيد ابنة زيد بن عمرو بن نفيل مرأة عم عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم. قالت نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يوخسان في القبلة الصائم. باب ما جاء في التشديد في القبلة الصائم. حدثني عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة الصائم تدعو إلى خير. هنا حدثني عن مالك عن عائشة تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله، يعني الرسول صح كان يقبل عليه الصلاة والسلام لكن ما كان يجامع. وكذلك هنا عروة بن الزبير قال لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. ليه؟ يعني هو راح يقبل بعد ذلك ممكن يجامع، والجماع مفطر وفيه كفارة صيام يعني عفوا نعم صيام 60 يوم متتالية أو إطعام 60 مسكينا إذا لم يستطع، فهذه يعني هذا خطر. فهو قال لك يعني هذه القبلة أنت الآن قبلت ممكن تقع في شيء لا يرضي الله.

لأنه يعني جاء في أول النهار، سيصل أول النهار فيصل صائما ويكمل صيامه. وبالنسبة للذي سيسافر، هو يعني ذكر مالك أنه إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الفطر إذا سافر وفارق البلد، إذا فارق المدينة عندما يخرج من المدينة يفطر، يصوم حتى يخرج من المدينة. هنا إذا أفطر لعذر وزوجته أفطرت لعذر صحيح، فعند ذلك له أن يجامعها ولا كفارة في ذلك. يعني هو كان مسافر وصل بعد الظهر مفطر، وهي مثلا كانت حائض وطهرت واغتسلت، فعند ذلك يجوز له أن يجامعها. كذلك لو سافر كان كلاهما في سفر، أو إذا كان مثلا مريض هو وإياها مريضا ثم جاءهما نشاط مثلا، هذه الحالات يعني إذا أفطر لعذر فعند ذلك يجوز لهما الجماع. باب كفارة من أفطر في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعراقي تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج إليه مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل. الآن شوف مالك ماذا بوب، كفارة من أفطر في رمضان، خلافا لمن يقول هذه الكفارة لمن جامع في نهار رمضان. لا، مالك يقول لك من أفطر في رمضان، وهذا القول الصحيح. ليه؟ لأن الأمر متعلق بأن هذا الرجل أفطر، يعني هو هذا الرجل جامع زوجته وذهب إلى رسول الله فقال له وقع مني كذا، فقال له صم 60 يوما، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع فأعطاه تمر إلى آخره. فهم يقولون هو هذا جامع، وإذن هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. وأنتم يقولون لنا أنتم لا يجوز لكم أن تقيسوا الأكل والشرب على الجماع، فنحن نقول لهم نحن لا نقيس، نحن نقول هذا أفطر وهذه كفارة الإفطار في رمضان بس. وهذا يعني حتى لما روى الحديث رواه بالمعنى ليؤيد قوله، يقول عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. أفطر ما لك علاقة كيف أفطر؟ يعني إذا أكل ستقول إذا أفطر بالشرب لا كفر عليه؟ ليه؟ هذه كلها في الإفطار. نعم، طبعا المذهب الآخر هو مذهب أحمد، يعني نحن لا صح نبين حجتنا، لكن لا نقول يعني الذي أخذ به، يعني لا ننكر على من أخذ به، لكن نبين حجتنا. قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا، فقال هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ فقال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا، قال فاجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج مني، فقال كل هو صم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. الآن هنا في هذا الحديث أنه قال له صم يوما مكانه، وهذا هذه زيادة صحيحة خلافا لمن قال هي غير صحيحة. وهذه فيها أن هذا الذي يعني يشق عليه أن يصوم شهرين متتابعين مشقة كبيرة، و ليس عنده مال أن يتصدق. طيب، وزيادة على هذا، شوف تيسير الله، هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرق التمر، قال ما بين 15 إلى ما بين 15 صاعا إلى 20 صاع من التمر، فهذا جاءه تمر، فهل يتصدق به؟ لا، هو فقير يحتاجه فلا يتصدق به، فماذا يكون عليه؟ يكون عليه صيام يوم واحد. فشوف الترتيب هكذا، يعني فيه تيسير كبير على الناس. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. نعم، هنا يعود يرجح ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك. إذا أنت كنت تقضي رمضان، ليس رمضان، انتبه، قضاء رمضان، أفطرت يوما لعذر صحيح، فأنت هذا اليوم بدك تقضي، كنت تقضي هذا اليوم، أثناء القضاء شربت مي، جامعت، أكلت، أيا كان أفطرت، هل عليك كفارة؟ متعمدا، أفطرت متعمدا، هل عليك كفارة؟ لا، مهما فعلت ليس عليك كفارة، ولكن تعيد تقضيه من جديد، تقضيه من جديد، لكن انتبه أن هذا في القضاء ليس في رمضان. طيب، انتهى عندنا الوقت، ونختم بإذن الله تعالى ونكمل في الدرس القادم، لن نأخذ أسئلة اليوم، ولعلنا في درس غد نأخذ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.